وما كان اسما لمجموع الامور اذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، ولا سيما اذا كان من اركانه لا من اجزائه التي ليست بركن له كالحائط للبيت، فانه اذا سقط سقط البيت بخلاف العمود والخشبة واللبنة ونحوها. الدليل العاشر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وجه الدلالة فيه من وجهين: احدهما ان ما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونها، الثاني انه اذا صلى الى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي الى قبلة المسلمين، فكيف اذا ترك الصلاة بالكلية. الدليل الحادي عشر ما رواه الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن قرب عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة الصلاة. وهذا يدل على ان من لم يكن من اهل الصلاة لم تفتح له الجنة، وهي تفتح لكل مسلم، فليس تاركها مسلما، ولا تناقض بين هذا وبين الحديث الاخر وهو قوله: مفتاح الجنة شهادة ان لا اله الا الله، فان الشهادة اصل المفتاح، والصلاة وبقية الاركان اسنانه التي لا يحصل الفتح الا بها، اذ دخول الجنة موقوف على المفتاح واسنانه. وقال البخاري: وقيل لوهب ابن منبه: اليس مفتاح الجنة لا اله الا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح الا وله اسنان، فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. الدليل الثاني عشر ما رواه محج الادرع الاسلمي انه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذن بالصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع ومحج في مجلسه فقال له: ما منعك ان تصلي؟ الست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكن صليت في اهلي. فقال له: اذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة، لان النبي قال: اليس لست بمسلم؟ وانت تجد تحت الفاظ الحديث انك لو كنت مسلما لصليت، وهذا كما تقول: ما لك لا تتكلم ولست بناطق، وما لك لا تتحرك ولست بحي، ولو كان الاسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي: الست برجل مسلم؟ هذه في أدلة السنة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أدلة الإجماع. قال: فصل. وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجوي: حدثنا عمر بن الربيع حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد، طعنه المجوس يعني بالخنجر، قال: فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته، فقال: فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس اللي هو عمر، قال: فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت، فلم يزل في غشيته حتى أصفر ثم أفاق، فقال: هل صلى الناس؟ أول شيء سأل عنه يعني الصلاة، قال: فقلنا نعم، فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. وفي سياق آخر: لا حظ في لمن ترك الصلاة، ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى، أي عمر، لأنه ضربه هو أول ما دخل على صلاة الصبح. وذكر القصة فقال: هذا أي عمر بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافه. وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاة: ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكسير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وابو الدرداء. وكذلك روي عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: هؤلاء من الصحابة، ومن غيرهم احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وابراهيم النخعي والحسن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب، كل دول من الذين يقولون بكفر تارك الصلاة. ثم قال ابن القيم: قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر النعمة دون كفر الجحود. نحتمل أنها كافر كفر النعمة مش كافر كفر يعني ناخل عن الملة كفر جحود. فقوله كقوله يعني من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة قد كفرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن أنبائكم عن آبائكم فإنه كفر بكم. وقوله تبرؤه من نسب وأن دق كفر بعد إيمان. وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقوله حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ. وقوله ثنتان من أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة عن الميت ونظائر هذا كثير. قالوا عن إن فقد كفر في الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر، مثل هذه الأحاديث التي جاءت بكفر على معاصي وليست على شيء يخرج من الدين. قالوا: وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتسب، ولم يجب زوال هذا الاسم عنهم كفر الجحود والخلود في النار. فكذلك كفر تارك الصلاة ليس بكفر جحود ولا يجب التخليد في الجحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فنفى عنه الإيمان ولا يجب ترك أداء الأمانة أن يكون كافرا كفرا ينقل عن الملة. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وقد قال طاووس: سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا: كفر لا ينقل عن الملة. وقال سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. ذكر ابن القيم يعني حجة هؤلاء وحجة هؤلاء، والآن يأتي إلى الحكم في هذا الأمر يعني يقول اللي اختلف فيه الناس. يقول: معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. فالكفر والإيمان متقابلان يعني متضادان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، إذا ما كانش موجودة يزول الإيمان كله. ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها شعبة من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، اللي هي شهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أي شعبة قولية تقول باللسان. فكذلك من شعبه الفعلية ما يزول زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان الكفر اختيارا إذا قال إنه نصراني أو يهودي أو على ملة غير ملة الإسلام اختيار بدون اضطرار، ما هو مضطر ولا شيء، فهذا خلاص اختار الكفر، فهذا قال بلسانه، فهذا القول الذي قاله بلسانه يخرجه من دائرة الإيمان. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصلاة والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل من الأصول. وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، هذا حقيقة الإيمان قول وعمل. والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكمل، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، أن يكون مصدق بقلبه لما أخبر الله تبارك وتعالى لمسائل الإيمان. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاده الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، يعني عمل قلب ما في مخافة من الله، ما في توكل، ما في كذا، لكن مصدق إن يوم القيامة حق وإن الله حق وكذا، لكن ما في قلبه أي عمل من أعمال الإيمان كالخوف من الله تبارك وتعالى أو تقوى أو، فيقول هذا هو الذي فيه المعركة بين المرجئة الذين يقولون مجرد التصديق هو الإيمان، وبين أهل السنة الذين يقولون لا بد من عمل القلب، يعني لا بد أن يكون فيه شيء من الخوف لله تبارك وتعالى. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء القلب وهو محبته أي لله وانقياده، كما لا تنفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون كفر الرسول. فإبليس يعلم الحق في قلبه، وفرعون وقومه واليهود والمشركون كانوا يعتقدون بأن هذا رسول الله محمد بن عبد الله، ما نفعهم هذا مجرد التصديق، ما نفعهم دون الانقياد والطاعة وعمل القلب. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم تنفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبع ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لقدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه لا يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، لأن قلبه غير مطيع لله تبارك وتعالى، فإذا مش هيأدي أي عمل من الأعمال، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفة المستلزم لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاتباع، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. فصل. وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعيان. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعناد، عارف أن الرسول جاء به لكن ما يجيء منه، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعناد من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم كسر للصنم اختيار، والاستعانة بالمصحف كان ألقاء لا يريده مستهينا به، وقتل النبي وسبه، يعني من قتل نبيا وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن الكفر العملي، لأن الله تبارك وتعالى حكم عليه من يعمل هذا كافر، والذي يفعل هذا كافر، فهو كفر عملي قطعا، ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. لا بد، هذا الله أطلق هذا على أن ترك الصلاة كافر يبقى كافر، هذا إطلاق، الرسول قال هذا. وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله، ولكن هل هو كفر عمل؟ لا كفر اعتقاد، ومن ولكن هو كفر عمل اللي هو ترك الصلاة، لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم كافر، بل خلاص يطلق الاسم حيث أطلقه الله تبارك وتعالى. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله لا ترجعوا بعد الكفار أن يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله من أتى كائنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وقوله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به، فقال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم بسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآيات نزلت في اليهود لأنهم الأوس القريضة ولاة الأوس وبنو النضير وبنو قينقاع وآل الخزرج، وكانت إذا دخلت الأوس والخزرج الحرب دخل أولياء من اليهود، أولياءهم اليهود معهم وحلفاءهم دول من اليهود معهم، فيصير اليهودي يقتل اليهود مع حليفه، لكن إذا انتهت الحرب يقوم يجتمع اليهود بعضهم مع بعض كل ثلاثة ويجمعوا نقود فيفادوا الأسرى ويداوي الجرح الشمع بعضهم معه. فربنا سبحانه وتعالى أخبرهم قال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، اليهود ما يقتل الأخر ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يهود يقتل يهود، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم في الأول، أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ثم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فسمى تركهم لعدم قتل اليهود وعدم إخراجهم بيد وعدم المظاهرة عليه سماه الكفر. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقبل فريق منهم وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر العقادي.